بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فهذا اليوم هو السبت الثامن من شعبان لعام 32400 وألف، وقد بدأنا بإذن الله تعالى بصلب المادة، ونحن إن شاء الله تعالى سائرون بتعلم الفقه، الفقه الذي يجب على كل مرء أن يتعلم التفقه في الدين. ولذلك نحن الآن نأخذ الطهارة، لأن الإنسان يجب عليه أن يصلي، لأن الصلاة هي الأساس، وصاحب الصلاة لا بد أن يقوم بالطهارة ليتطهر من الأخبات والأحداث، فلا بد أن يتعرف على المياه وأنواع المياه. إذا تعلم هذه الأحكام محتاجه كل مسلم. فإذا وجدت الناس قد قصروا بالتفقه في الدين فقد قصروا بشيء عظيم. بدأ المؤلف أولا، قبل ما نبدأ نقول ما مناسبة تقديم الطهارة. طبعا الطهارة يقولون صفة حكمية توجب لموصوفها استباحة الصلاة، صفة حكمية توجب لموصوفها استباحة الصلاة والطواف ونحو ذلك مما لا يصح إلا بالطهارة، كمس المصحف وما أشبه ذلك. أنا منقول صفة باعتبار أنها صفة يوصف بها، يقال هذا متطهر وما أشبه ذلك، وهذه امرأة متطهرة وهكذا، فهي صفة وحكمية بحيث ليست القضية الملبوسة. لا نقول هذا إنسان عاري وهذا إنسان، يعني ليست هذه القضية، صفة يعني حكمية، يعني أنه الإنسان يكون متطهر، قضية يحكم على الإنسان بها بالطهارة، وليس يعني ليست قضية المرئي، يعني يدخل رجلان علينا، قد يكون شخص محدث وقد يكون شخص غير محدث، قد يكون شخص متظاهر وشخص غير متظاهر، فهي صفة حكمية توجب لموصوفها، أي من اتصف بهذه الصفة تستباح له الصلاة، لأن من شروط الصلاة الطهارة. وكذلك الطواف، لأن العلماء قالوا بأن الطواف بالبيت صلاة، فيجب أيضا الطهارة للطواف، وكذلك مس المصحف. لكن هنا السؤال قبل البدء بتعريف الطهارة، لماذا بدأ المصنف كتابه الفقهي بكتاب الطهارة؟ ونحن نعلم أن الفقه عبادات ومعاملات، عبادات كالصلاة والصيام والزكاة والحج، ومعاملات في البيع والشراء والإجارة والوكالة وغيرها، وأحوال شخصية والزواج أيضا. فرأس الأمر هو العبادات، ورأس العبادات الصلاة. لكن هذه الصلاة لها ماذا للصلاة؟ يعني الصلاة هذه يعني هناك أشياء تقع سابقة لها وهي أساس، لأن الطهارة مفتاح الصلاة، فالصلاة مقصد والطهارة وسيلة. الصلاة مقصد، يعني الآن لما تصلي مقصد. أخي اليوم ذهب إلى بغداد، أخي الأصغر ليذهب إلى زيارة أمه في المشفى، فأنا أول شيء دليت ماذا يصنع، دللت له الطريق، يعني الوسيلة التي يصل بها إلى المشفى، وبعد أن يصل ماذا يصنع هناك في المشفى. فالصلاة مقصد والطهارة وسيلة. والقاعدة تقول تقديم الكلام، يعني تقديم الكلام على الوسائل مقدم على المقاصد، لا بد من الوسائل قبل المقاصد. وقبل أن نبدأ بهذا الشيء، كل مسلم كبير أو صغير، ذكر أو أنثى، أسود أو أبيض، لا بد أن يتعلم أن الماء ينقسم إلى طهور وطاهر ونجس، ثلاثة أقسام. ليس الماء قسمين فقط كما ذهب إليه بعض العلماء، ولا أربعة أقسام كما ذهب إليه بعض العلماء. الراجح الذي دل عليه ظاهر الكتاب وظاهر السنة والحس أن الماء ينقسم ثلاثة أقسام. نعم، لا لا، نبدأ كتاب الطهارة عندنا، لكن هذا كمقدمة، يعني لماذا وجد هذا الشيء. فالماء الطهور وهو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، والطاهر الذي هو طاهر في نفسه وغير مطهر لغيره. عندنا الآن ماء ورد هنا، هل يحق لنا أن نتوضأ بماء ورد؟ الجواب هو طاهر في نفسه لكن غير مطهر. ولدينا ماء النجس وهو الذي لا يجوز التطهر به، هو الذي خالطته نجاسة. نبدأ الآن بالماء مادة نقرأ المادة، لأن دراستنا هي مادة زاد هذا الكتاب، زاد المستقنع، فهو زاد للذي يريد أن يقنع بمعلومات يتعبد الله فيها، لأن العبادة هي غاية الذل لمن له غاية الإفضال والإنعام، فربنا جل شأنه هو الذي يستحق هذا الشيء، وهو الذي يحمد على كل حال. يعني شوف الإنسان لما يصاب بشيء ويحزن على شيء، لا بد أن يرضى عن ربه ومولاه، والشيء الذي ينفع الإنسان ما يقدمه ويدخره، كل شيء يذهب. أنت قد تحب إنسان وتمنى الإنسان أن يعيش أو تظل حياته، لكن ليس بيدك، لكن الشيء الذي أحرص ما ينبغي أن يحرص عليه الإنسان عمل صالح يقدمه المرء عند ربه. فهنا كتاب الطهارة، والكتاب يعني مصدر من كتب يكتب كتابا وكتابة، بمعنى الضم والجمع، يعني يقال اكتتب القوم أي تجمعوا. وهذا يعني احنا الآن لما نكتب، يعني طالب الأول ابتدائي يشوف علم الحروف، وبعد ما يعلموا حروف يعلموا تجميع الحروف. فالآن لما أنا آتي بورقة وأكتب عليه تسمى كتابة، هذه كتابة. لماذا سميت كتابة؟ لأنها تجميع للحروف. والكتيبة، كتيبة القتال تسمى كتيبة، لماذا؟ باعتبار أنه تجمع فيها الجنود. فالكتاب معناها الجمع، ولما نقول كتاب أي بمعنى مكتوب، يعني على وزن فعال يراد به مفعول، أي مكتوب. فهذا مكتوب بمعنى، قلنا بأن الكتاب هو الجمع، أي هذا الكتاب مجموعة فيه مسائل تتعلق بأي شيء، تتعلق بالطهارة، تتعلق بالطهارة. وهنا قضية مهمة فيما يتعلق بالطهارة نفهمها من فهم نصوص الشريعة. وأنت حينما تتوضأ وتطهر الأشياء الظاهرة، تأتي لتطهر الأشياء السابقة حتى لا تنساها، تقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. تهتم بتطهير ما؟ تطهير الباطن، تطهير القلب، تطهير الاعتقاد من الخطر. أي هذه يعني من حديث أبي هريرة مضطربة عند الترمذي، لكنها صحت من أحاديث صحابة آخرين، وبيان هذا في كتابنا الجامع في العلل والفوائد. قال مثل حديث كفارة المجلس، من حديث أبي هريرة معلول لكنه صح من أحاديث صحابة آخرين. الطهارة لغة النظافة، يقال طهر الثوب من القذر، يعني تنظف. أما بالشرع فدلت على معنيان، معنى أصل ومعنى فرع. الأصل طهارة القلب، وطهارة القلب ليست من قضية واحدة، من قضيتين، وهذه القضية تبنى على أصل. أنا دائما أقول، وهذا ليس مني إنما أخذته من كلام أهل العلم ضمنها تفسير السعدي، يقول دائما أن الدين مبني على الإخلاص لله والإحسان لعبيده. فلما يشوف إخلاص لله والإحسان لعبيده، أيضا المفروض الإنسان يخلص لله في الاعتقاد، ويخلص يعني يحسن للعبيد بعدم الحقد والغل والحسد. فالطهارة لها معنيان، أصل وهي طهارة القلب من الشرك وما يتعلق به من أنواع، وأيضا من الغل والبغضاء لعباد الله المؤمنين. وهذه أهم من طهارة البدن، لأن هذه أصل لطهارة البدن. هب أن رجلا مشرك تطهر 50,000 مرة، هل يكون طاهرا؟ لا يكون طاهرا حتى يطهر قلبه من الاعتقاد السيء، بل لا يمكن أن تقوم طهارة البدن مع شرك أبدا، لا تقوم. وذلك ربنا قال إنما المشركون نجس فهم أنجاس أرجاس في معتقداتهم. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن لا ينجس، أيضا يعني المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا، وكذلك أن المؤمن يبتعد عن الشرك وأجناسه وأنواعه. أما الفرع النوع الثاني من الطهارة اللي هي طهارة الطهارة الحسية، الطهارة الحسية، وسوف يأتي تعريفها عند صاحب الكتاب. قال وهي ارتفاع الحدث، ارتفاع الحدث. شوف الحدث من حدث، لما نقول يحصل فشيء يقول ماذا حدث، أو نأتي بالأخبار نقول ما وراء الحدث أو ما وراء الخبر اللي هو الخبر الذي حصل. الطهارة ارتفاع الحدث أي زوال الحدث، ارتفاع الحدث بمعنى زوال، ولكن احنا عندنا دفع وعندنا رفع. فانت حينما تدفع يعني حينما ترفع شيء ترفع شيئا وقع. فالحدث وقوع شيء، وقوع شيء يمنع الانسان من العباد التي لا تصح العبادة إلا بها، كل الذي يخرج من السبيلين وكل الحيض والنفاس والمني. فالطهر ارتفاع الحدث أي زواله، والحدث وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة. وصف قائم بالبدن، وصف. لقد يأتي رجلان يجلسان لدينا، أحدهما محدث حدث أكبر الجنابة، والشخص محدث حدث أصغر، وجينا شخص غير محدث لا نستطيع أن نعرف. فقضية وصف خاص بالإنسان. وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة. شوف قال وما في معناه، يعني هناك طهارة حقيقية هي طهارة، وهناك قضية هي بمعنى الطهارة، ليست عليكم السلام ليست طهارة حقيقية، إنما هي بمعنى الطهارة. يعني مثل الشخص هنا قال سريح أخويا عزيز، عندنا الطهارة تنقسم الطهارة إلى طهارة حقيقية ارتفاع الحدث، وهناك ما في معنى ارتفاع الحدث. يعني لو فرضنا لدينا شخص لديه سلس بول أو امرأة مستحارة وتأتي الصلاة، هل نقول لصاحب السلس لا تصلي؟ نقول له توضأ وصلي، والمستحارة توضأ وصلي، هل ارتفع الحدث؟ لن نرتفع، لكن هذا الفعل يسد مسد ارتفاع الحدث، يعني هذا بمعنى ارتفاع الحدث. وكذلك شخص من الأشخاص استيقظ بالليل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه ثلاثا قبل أن يدخلهما الإناء. هل يحق له أن يصلي بمجرد هذا الشيء؟ هذه طهارة واجبة، لكن هذه أيضا بمعنى رفع الحدث، وليس في حدثا ليس رفعا لحدث كامل. وأيضا كغسل اليدين من النوم والتجديد، شوف أيضا قضية التجديد، يعني التجديد هو هذا أيضا بمعنى رفع الحدث. يعني واحد متوضأ، توضأنا وصلينا العصر، يدخل وقت المغرب ونحن جميعا على وضوء ونذهب أيضا نتوضأ، أيضا هذا بمعنى رفع الحدث وليس حدث، لكن هو بمعنى رفع الحدث. وأيضا مثل وضوء صاحب سلس البول. وهذا لما يقصد شوف قال ارتفاع الحدث أي زوال الحدث، وقلنا بأن الحدث وصف قائم بالبدن يمنع الصلاة، يمنع من الصلاة ونحوها. قال وما في معناه، ما في معناه اللي هي كوضوء صاحب سلس البول وكوضوء المستحاضة وكغسل اليدين من الاستيقاظ من النوم، ومثل أيضا التجديد، أيضا التجديد هو بمعنى رفع الحدث وهو ليس رفع، ليس رفعا للحدث. قال وزوال الخبث، شوف لم يقل إزالة الخبث، وهذه احنا لما نتحدث عن مختصر بالفقه يعني ينبغي على المختصر أو الكاتب أن يأتي بالقضية بألخص عبارة وأوجز إشارة. الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه حينما ألف كتابه تقريب التهذيب يقول وأنا أحكم على الراوي بألخص عبارة وأوجز إشارة. فإذا الذي يؤلف شيء يختصر، لما قال وزوال يعني إشارة يطيب في الإشارة، نحن جالسون هنا ووقع ما هناك، لو فرضنا مثل مطرة في الدنيا بول هناك مطرة في الدنيا ودخل الماء وغسل ثالث من غير أن نغسلها أنا، هل يزول؟ نعم يزول، فلا يشترط فيها النية، يكفي زوالها ولا تشترط إزالتها. وهي من قضية سماع واستماع، الفقهاء قالوا أن السجود للقرآن إنما يشرع بحق من استمع لا من سمع. لا نفرض أن شخص يقرأ مرة السجدة يسجد المستمع، شخص هناك لم ينوي الاستماع لكنه سمع، لا يشرع بحقه السجود، فالزيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. ولذلك من ضمن أدلة الفقهاء أن الماء ينقسم إلى طهور وطاهر ونجس. زيادة يعني زيادة المبنى لما قالوا أنزلنا من السماء ماء طهورا، ما قال طاهر، ولما نفسهم قال هو الطهور ماء أيضا ما قال طاهر، فلما زيد دل على زيادة معنى، فهناك طاهر وهناك طهور. فهنا لما قال وزوال ما قال إزالة، بمعنى أنه لا يشترط في مثل هذا النية. فلو زال بنفسه لكفى. وزوال الخبث، ما هو الخبث؟ الخبث اللي هي النجاسة، النجاسة، وتعريف النجاسة كل عين يجب التطهر منها. يعني شخص سقط عليه دم أو سقط عليه بول أو ما شابه ذلك يجب عليه بلطف هذا الجهاز، يجب عليه أن يتخلص من هذا. قال ارتفاع الحدث وما في معناه، وما في معناه كل طهارة لا يحصل بها رفع الحدث أو لا تكون عن حدث. زوال الخبث، قلنا الخبث اللي هي النجاسة، والنجاسة كل عين يجب التطهر منها. ثم قال بعد شيء: المياه ثلاثة. هنا قسم الماء إلى ثلاثة وليس قسمين ولا أربعة أقسام، بعضهم يجعلها أربعة وبعضهم يجعلها اثنان، والصواب أنها ثلاثة. دل على هذا ظاهر القرآن وظاهر السنة الصحيحة، يعني حتى الصحابة، الصحابة لما سئلهم النبي صلى الله عليه وسلم: إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإذا توضأنا منه عطشنا، أنا توضأ من ماء البحر، يعلمون أن ماء البحر ليس نجس لكن ظنوه أنه طاهر ليس مطهر باعتبار أنه قد خالطه الملح. بل حتى الصحابة، وإذا قال أن القال هو الطهور ماء الحل مجده، قال طهور، وهنا فتح الطاء بمعنى الاسم الذي يتطهر به، والطهور اللي هو الفعل، مثل سحور أيضا ما يتسحر به، والسحور هو الفعل. الطهور، تعريف الطهور: الماء الباقي على خلقته، الماء الباقي على خلقته سواء كان نابعا من الأرض أو نازل من السماء. الله قال: فأسقيناه في الأرض، فأسكناه في الأرض، وإنا على ذهاب به لقادرون. فيبقى على ما خلقه الله عليه سبحانه وتعالى. أما إذا تغير الماء بشيء ممازج له يأخذ صفة الممازج، عندنا هذا ماء، هذا على إطلاق ما بأي شيء. فإحنا لما نضع له لبن يأخذ حكم اللبن، اللبن طاهر وليس مطهر، صار هذا طاهر، طاهر وليس مطهر. أسقطنا فيه بول يأخذ حكم البول، البول نجس هذا يتحول إلى نجس، وهكذا. فهذا الماء يأخذ حكم ما، يأخذ حكم ما أضيف إليه. والطهور هو اسم لما يتطهر به، اسم لما يتطهر به. لما نقول طهور قال لا، قال هو الطهور، هو الطهور، هو الطهور معه وليس الطهور. فالماء الطهور هو اسم لما يتطهر به. قال: لا يرفع الحدث، قال: لا يرفع الحدث ولا يزيل، ولا يزيل النجس الطارئ غيره. يعني لا يرفع الأحداث سواء كان الحدث أكبر أو أصغر، يعني البول والغائط والنوم، فهذا يسمى الحدث الأصغر وما وقع في شيء من هذا. والحدث الأكبر كخروج المني والجماع والحيض والنفاس يسمى بالحدث الأكبر. ولا يزيل النجس، طبعا هنا حصل خلاف، احنا لو فرضنا عندنا الآن نجاسة سقطت على هذا الثوب، هل يشترط فيه الماء الطهور أم يكفي أن أنا آتي بأي شيء مطهر؟ شلون صار عند الناس هذا الجلد حطوا على الإيدين ويطير، يعني هل هذا يكفي أنه يشترط الماء في على هذا؟ يعني في هذا القبال لا العلم، منهم من قال يشترط الماء، وستدلوا بما جاء من حديث أسماء في دم الحيض، قال: تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه فتصلي. فهنا استدل قال بالماء، قال هذا فيه تعيين للماء. وأيضا لما النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وجاء أعرابي وبال في المسجد، قال أمه قال: أهريقوا عليه ذنوبا بالماء. وأيضا لحديث عائشة لما جاء الصبي فبال في حجر النبي صلى الله عليه وسلم طلب ماء فأهراقه عليه، قال هذا فيه تعيين لهذه القضية. وهناك من قال لا، قال هذا الأمر طارئ، فإذا زال هذا الطارئ بأي شيء زال حكمه، قال بأن النجاسة قضية طارئة تطرأ على جسد الإنسان، فإذا زالت بأي شيء زال حكمه. طبعا هذا هو الأقرب، مثل لما احنا قلنا هنا وزوال النجس، لو فرضنا أن هذا النجس في مكان من الأماكن لم يقل إزالة وقال زوال، يكفي الزوال ولا يشترط الإزالة، أيضا في هذه القضية يكفي إزالة النجاسة بأي شيء. لكن القاعدة تقول الخروج من خلاف العلماء مستحب، وأن الإنسان إذا طرأت عليه نجاسة عليه أن يستخدم الماء خروجا من الخلاف، لأن الإنسان يحفظ بهذا دينه وعبادته التي أغلى ما يملكه الإنسان في هذه الحياة الفانية. يعني هم اتفقوا يعني لابد متفقين انهم يكون طاهر، اختلفوا هل يشترط الماء ان يكتفى باي شيء طاهر؟ اي شيء طاهر. والله يعني مثلك في الراجح انه يكفي انت لو فرضنا عندنا نجاسه هنا ونجيب مي ورد نغسله بمي ورد وزالت اي نجاسه، يعني قبل ما موجوده هي المكان طاهر. اجت هذا الشيء اذا زال الشيء زال حكمه. يعني هي قضيه طارئه. النجاسة على هذا المكان قضية طارة، فإذا زالت هذا الطارة زال حكم هذا يكفي. ومثل ما عندنا هنا يعني جاء في الصحيحين يقول كانت الكلاب تقبل وتدبر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ما اشترط النبي صلى الله عليه وسلم تطهر. وعندنا أيضا أم سلمة لما سئلت يعني قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن لباس النساء قال يرخينه شبرا، قال إذا ينكشفن، قال يرهينه ذراعا، قال له انه سيطأه الأذى، قال يطهره ما بعده. فإذا وقع على نجاسة ما بعده ماذا يحصل؟ فهنا نجاسة تزول بغير الماء، فالأقرب أن النجاسة إذا حصلت تزول بأي شيء. نعم نعم نعم، فقط فيما يتعلق بالغسل ويتعلق بالوضوء يشترط فيه الطهور. اي نعم. ولكن شخص من الاشخاص يعني يخرج منه دم وياتي المضمد يضمد هذا الشيء، يعني احنا اذا اشترطنا بالماء لابد ان تظهر باي شيء يكون بالماء، يعني احنا لابد ان ناخذ بهذا الراي، وهذا يعني تعضده ادله متعدده. ما الطاهر أين؟ أي شيء طاهر بحيث تزول هذه العين، بحيث تزول هذه العين النجسة. أما هذه الأحاديث فهي واقعات حال لا عموم لها، يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم دعا بما معنى أنه لا يجزئ إلا الماء، لأنه دلت الوقائع أنه لا يشترط فيها الماء. لكن هذا أشوف هنا قال لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس، يعني صاحب الكتاب ماذا يرى؟